ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. أيها الإخوة، ما نزال مع حديثنا العظيم الذي نطق به سيد الأولين والآخرين، والذي رواه خيرة خلقه وصحابته الأطهار الكرام الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، ورواه عنهم سلف طيب، ثقات أئمة، حفاظ عدول، كرام بررة. ثم إلى إمامنا وثقتنا وعظيمنا، وهو الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح الذي أتحف به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله حجة عليهم، وسيبقى حجة إلى يوم الدين. سبق أن تكلمنا على الجزء الأول من الأعمدة التي بني عليها الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. وبينا ما لهذه الشهادة من المكانة في الوجود، وأن السماوات والأرض وما فيهما عليهما تقوم، ومن أجل إقامتهما وجدت السماوات ووجدت الأرض ووجد ما فيهما من خلق. وبينا مواقب ذلك، وأنه لا يكفي للمسلم أن يتلفظ بالشهادتين دون أن يعرف مواقبهما. وفي الحقيقة هذا أمر مهم وهام جدا، وسأظهره للإخوة بإذن الله في إطار كتاب يقرأه بعدما تكلمنا عليه بالمشافهة وبالمسموع وبالمنظور في قصص الفيديو. ولا بد من التعريف به أيضا كتابة، حتى يعرف إخوتنا ما لهذا الموضوع من أهمية، ويحتفظ به في كتاباتهم وفي خزاناتهم بإذن الله وبعونه وبقوته، راجين فضله وتوفيقه وعونه وإحسانه وثوابه. واليوم مع الجزء الثاني من البنية الإسلامية التي لا يمكن أن تقوم إلا بهذه البنية وهو الصلاة. والواقع الذي ينبغي أن يقال في الصلاة إنها التطبيق العملي للعقيدة، تطبيق عملي للعقيدة، لأنها اشتملت كما سأبين بإذن الله على كل جزئيات من جزئيات العقيدة. والصلاة قبل أن أدخل إلى فقهها وجزئياتها وكلياتها وما مناسبة ذلك في كل جزئية للعقيدة الإسلامية الصحيحة، نبين بالتدرج للذي يريد أن يدرس الصلاة دراسة شمولية لا دراسة جزئية، لأنه ينبغي أن نعلم شبابنا وإخوتنا وأحبابنا الدراسات العلمية الشاملة التي تشمل كل المواضع في الموضوع، لا دراسة جزئية للموضوع ونمشي ونحن نعتقد أننا نتعبد الله تبارك وتعالى بهذه الدروس، ولا غرض لنا إلا أن ننال ثوابه ورضاه بها. فلهذا على طريق التدرج والتسلسل العلمي رأيت أن أنظر إلى الصلاة بالمناظر الآتية وأدرسها بالخطوات الآتية. الخطوة الأولى وهي عناية الله تبارك وتعالى بهذه الفريضة، لأنه لا مصدر عندنا ننال منه المعلومات الكافية قبل كتاب الله، فهو المصدر الأساسي والمعتمد. فعناية الله تبارك وتعالى بالصلاة أمر يعرفه أكثر الناس، ولكن أحاول أن أسلط الأضواء على هذه المعارف العامة حتى تصبح معارف مقسمة ومقننة. فلو فتحنا بندفتي المصحف وبدأنا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس نجد مئات الآيات التي تحدث على الصلاة، ونجد أن هذه الآيات مصنفة في كتاب الله تتصنف، لو قرأناها آية آية نجد أن هذه الآيات مصنفة. فهذا التصنيف الذي رأيته أجد أن هناك آيات تتعلق بصفات المؤمنين، وهناك آيات تتعلق بصفات المنافقين للصلاة، وهناك آيات تتعلق بصفات الكافرين والمشركين للصلاة. هكذا رأيت أن أصنف الآيات القرآنية التي تحدثت عن الصلاة في القرآن، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تعظيم الله تبارك وتعالى لهذه الفريضة وتقديره لها، لأنها هي الرابط بينه وبين عباده وخلقه. فنجد العلاقة الإيمانية وعلاقة الصلاة بالمؤمنين وفي مقدمتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نجد أن الصلاة لا تختص بهذه الأمة ولا بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى إخوته وعليهم جميعا السلام، فهي فرضت على جميع الأنبياء، والأدلة على ذلك واضحة من كتاب الله. فإذا أخذنا بعمومات الآيات التي تدل على فرضيتها على الأمم السابقة نجد هناك آيات. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تلاحظون في هذه الآية العموم، وأنها عامة لكل الأمم ولأهل الكتاب بالخصوص، وأن الصلاة من المكتوبات عليهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. إذن الصلاة مما فرضه الله تبارك وتعالى على الأمم السابقة. وكذلك إذا رجعنا إلى آية أخرى من سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهذا عام في نوح وفي ذريته والذين جاءوا من بعده، وهم الأنبياء والصالحون والمؤمنون في كل أمة. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية يقول رضي الله عنه وأرضاه: هذا السجود فإناء البكي، أي فإناء البكاء، الناس يسجدون. والله تبارك وتعالى وصف هؤلاء الأخيار وهؤلاء الأنبياء رضي الله عنهم وصلى الله عليهم جميعا وسلم، وصفهم بأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن من توراة ومن إنجيل ومن زبور ومن أي آية من آيات الله يخرون لله تبارك وتعالى سجدا ويبكون من عظمته وخوفا من عذابه وأليمه تبارك وتعالى، من عذابه الأليم. فإذا نظرنا إلى هذه الآية ومثلها من الآيات القرآنية نجد أن الصلاة كانت مفروضة على الأمم السابقة وليست على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء ذكر الأنبياء بأسمائهم في القرآن مقرونا بالصلاة، كما جاء في ذكر إسماعيل في هذه الآية بالضبط، في هذه الصورة بالضبط: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فإذن هذه من الأوصاف التي أسبلها الله سبحانه وتعالى على نبيه وخيره وعبده إسماعيل بأنه كان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا، وهي التي جاءت في نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا تصلي وحدك فقط في البيت وفي المنزل وفي الأسرة وفي العشيرة وفي المجتمع وفي الدولة وفي الخلافة، ولكن ينبغي أن تبدأ بنفسك ثم بأهلك. فمع الأسف الكثير من المسلمين الآن يتركون أزواجهم نائمين في صلاة الصبح بالخصوص، ولا يوقظونهم للصلاة، مشفقين عليهم من البرد ومشفقين عليهم في أيام الصيف من قصر الليل. لا توها نايمة، يعني لا نزعجها من نومتها المباركة التي أسبل عليها إبليس من أكسيته ما هو ظاهر. وفضلا على الأبناء المعزولين في الغرف الأخرى، فضلا عن البنات، فضلا عن الخدم والحشم، فضلا على كذا، فضلا على التلاميذ الذين يدرسوهم، فضلا على الجيران، فضلا على الأصدقاء والأخلاء، كل أولئك هم سالمون من لسانه في الأمر بالصلاة مع الأسف. ولكن الله تبارك وتعالى يؤكد في هذه الآيات بأن صفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من صفتهم أنهم كانوا يأمرون أهلهم بالصلاة. يعني ضيعت هذه المعالم وهذه العلوم، ضاعت تطبيقها في المجتمعات الإسلامية مع الأسف، تكاد أن تكون بصفة جماعية. نجد الكثير من الشيوخ يحضرون المساجد، ولكن أين أبناؤهم في المساجد؟ نجد الكثير من الشيوخ يحضرون بعض مجالس الخير، ولكن أين أبناؤهم؟ نجد الكثير من الشيوخ عليهم بعض الاستقامة، ولكن أين أبناؤهم؟ الله المستعان، يعني حالة تبكي، يعني الحالة الاجتماعية الواقعة في الآباء والأبناء والأزواج والزوجات حالة مزرية، ومزرية جدا للذي يقرأ هذه الآيات القرآنية ويعقلها عن الله تبارك وتعالى. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. بل لم يقف الأمر عن تكاسل عن أداء الصلاة، ولكن عن التصريح بالإلحاد والتصريح بكل لفظ قبيح في المنزل وخارج المنزل. والأب المسكين الجاهل يوفر لهؤلاء الأبناء الفجر الفسق كل ما يحتاجون إليه، ويتسابق لأن يوفر لهم ميراثا طيبا حتى لا يضحك عليهم الأقران، هكذا يزعم هؤلاء الجهل البهائم في أبنائهم، ولكن لا يمتثلون ما أمر الله به، لأن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر صفة من صفات الخير لنبي من الأنبياء فهو أمر بها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما ذكر للأنبياء والرسل وللصالحين والأمم الصالحة فهو أمر بالامتثال به، وإلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، فلا معنى لذكرها إلا ذلك، إلا الائتساء بهم والاقتداء بالخير الذي كانوا عليه. المهم أن هذا الأصل العظيم الذي هو الصلاة ذكره الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله، وهؤلاء الأنبياء الأخيار البررة الذين نذكر أسماءهم في القرآن فرضت عليهم هذه الفريضة. إمام الحنفاء وأبو الأنبياء يذكره الله تبارك وتعالى في ثنايا كتابه ويذكر معه هذه الفريضة. لما ذكره في سورة البقرة قال إيه؟ أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، نعم، والعاكفين والركع السجود. أن طهر بيتي للطائفين والقائمين أو العاكفين والركع السجود، فتطهيرها من الأوثان ومن الوثنية ومن الأصنام ومن الصنمية، وتحضيرها للمصلين وللقائمين فيها والعاكفين، القائمين بصلواتهم والعاكفين فيها بعبادتهم، والركع أي الذين يركعون ويسجدون. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم لما جاء بابنه إسماعيل وتركه في بلد غير أنيس ماذا قال وماذا حكى الله تبارك وتعالى عنه؟ ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي تضمن لأبنائه الإقامة والاطمئنان، وهو شرط في ذلك وهو إيه؟ إقامة الصلاة. ليقيموا الصلاة. فهكذا إمام الحنفاء صلى الله عليه وسلم يجعل هذه هي الذين الأولى بعد توحيد الله التي هي مهمته والتي اشتهر بها، لأن الصلاة كما قلت هي التطبيق الأمني للعقيدة. وكذلك إمام من أئمة الأنبياء والرسل وهو موسى عليه الصلاة والسلام لما لم يكن بينه وبين الله مترجم وخاطبه بخطابه المسموع قال له تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بعد ذكره لتوحيده وتعريفه تبارك وتعالى بنفسه وأنه هو المعبود لا غيره، فبين له وجهة ذلك وأن من أهم عبادته هو إيه؟ هو إقامة الصلاة. فذكر تبارك وتعالى بكلامه المسموع الذي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام خلافا للطائفة المرذولة المقبوحة التي تحرف كلام الله وتقول بأنه خلق كلاما في الشجرة فنطقت بهذه اللفظة، فقبح الله من يحرف كلامه ويؤوله على غير وجهه. فهذه الجمل العظيمة وهذه التصريحات الطيبة من الله تبارك وتعالى تحتمل تأويلا، فقبح الله علم الكلام وقبح من يحبه ومن يروج له في كل عصر ومصر، فإنه الذي أفسد القرآن وأفسد السنة وفي مقدمتهما العقيدة الكبرى التي جاء القرآن والسنة بتقريرها. فتلاحظون أن كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام بعد أمره بتوحيد الله قال الله له إيه؟ وأقم الصلاة لذكري. ونلاحظ أيضا أن نبيا حبيبا من الأنبياء الطيبين البررة يعيره الجهل الكفر بصلاته، فقالوا له قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ طبعا أن الصلاة هي العقيدة، هي التطبيق العقدي، طبعا أن صلاته تأمره أن يترك ما يعبد هؤلاء الكفرة من الأصنام ومن الأوثان. فلهذا تلاحظون مع الأسف وبكل الأسف، ونقولها ببكاء مر، أن المسلمين لا تأمرهم صلاتهم بالتوحيد، ولا تنهاهم عن عبادة هذه الأصنام التي نصبوها في الشرق وفي الغرب. انظروا رحمكم الله وحفظكم وهداكم ونور قلوبكم إلى هذه الآية العظيمة، وهذا الخطاب وهذا الربط بين الصلاة وبناء التطبيق العملي للعقيدة السلفية الصحيحة. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ نعم، والله صلاتنا تأمرنا أن نترك كل المعبودات من دون الله، فلا قبر ولا شجر ولا حجر ولا نبي ولا رسول ولا صالح ولا سيد ولا علي ولا حسين ولا عباس ولا ولا ولا ولا كان من كان، لا نعبد إلا الله ولا ندعو إلا الله ولا نستغيث إلا بالله ولا نطلب الأرزاق والحاجات إلا من الله ولا ننصب ولا نبني القباب ولا نضع التوابت ولا نضع الأكسية ولا نأتي بالقربان، لأن صلاتنا تأمرنا تنهانا عن ذلك. انظروا كيف، وسيأتي إن شاء الله عند دراسة الصلاة بإذن الله جزئية جزئية إذا الله تعالى أطال في حياتنا وأزال الموانع كيف تتمثل العقيدة. فمن يصلي لله لا يمكن أن يعبد غيره، يستحيل. من يعقل الصلاة ويفهم جزئياتها وكلياتها ومضامينها ومفهومها فلا يمكن أن يركع لغير الله، لا يمكن أن يصرف، لأن الصلاة هي حاوية جامعة لكل العقيدة. فلو قطع الرأس لا يمكن أن أصرف سجودا لغير الله، مستحيل، لأن هذا خاص، السجود خاص بالله، لا يمكن أن أسجد لغير الله. لو قطع الرأس وقطع المسلم مسلم إربا إربا لا يمكن أن يصرف ركوعا لله، مستحيل، إن صلاته تنهاه عن ذلك، تبين له بأن هذه الخصائص خاصة بالله ولا تصرف إلا لله. ولو أمر بأن يسبح وأن يطلب وأن يدعو غير الله ما صرف لذلك ولو قطع إربا إربا، وسنبين ذلك مفصلا في حينه إن شاء الله. فلذا تلاحظ هذه الآية في الربط، ربط الصلاة بالعقيدة، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد إيه؟ ما يعبد الأداء، يعني الصلاة تربية، تربية على العقيدة من 7 سنوات إلى آخر النفس، هذا معنى الصلاة، تربية، مو تربية السباح والبلايا والمصائب والرقاع والخرابيط والأوهام والوساوس التي ابتلي بها من ابتلي بها، ولكن التربية النبوية العقلية التي تربيك على الشرف وتعطيك الحرية الكاملة في تصرفاتك كلها، وتزين كل واحد بميزانه، المعبود معبود والمخلوق مخلوق، مهما بلغ من ذكاء من عقل من اختراع من مال من جاه من رئاسة، ما هو يبول ويتغوط وينام ويستيقظ ويموت ويحيا مهما كان شأنه. فلهذا لا يستحق شعرا من هذا الرأس من إيه؟ من العبادة. فلهذا يقول الله تعالى على لسان هؤلاء الكفرة المعاندون أصحاب الأصنام الذين يبنون القباب الذين يعبدون المقبورات الذين ينصبون الأصنام الذين يعبدون الأشجار الذين يعبدون النجوم الذين يعبدون الدينار والدرهم الذين يعبدون النساء الذين يعبدون الميوعة الذين يعبدون الربا وهكذا. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد إيه؟ إن الصلاة تربية كما سترون إن شاء الله، تربية تربيك، تكون فكرك، تكون جسمك، تكون عقيدتك، تكون سلوكك، تعطيك تربية كاملة وعلم كامل عن الله غير ناقص منه شيء. هذه الصلاة. ولهذا أشهد الله تبارك وتعالى بذكرها وعظمها وأعطاها قدرها في القرآن بآيات لا نستطيع سردها كلها، ولكن نذكر نماذج من ذلك للإخوة، وهم الحمد لله أصحاب القرآن ويأتون إلى دار القرآن والقرآن هو إمامهم. وماذا قال الله عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام في المهد؟ وهو في المهد، نعم، ما دمت حيا وبرنه بوالدتي وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. هذا كلامه في المهد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ ماذا أوصاه الله تبارك وتعالى؟ أوصاه بالصلاة والزكاة ما دام في الحياة، لا يصلي في حالة الرخاء ويترك في حالة الشدة، لا، ولكن ما دام، لأن هذه تعطي الديمومة، ما دام على قيده على قيد الحياة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهكذا لهذه الأمة الطيبة المباركة كان نبيها صلى الله عليه وسلم، كما سنبين اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالصلاة آخر ما نطق به صلى الله عليه وسلم وصيته بالصلاة، الصلاة وما ملكت يمينك. فاهتمام عيسى الذي أنطقه الله تبارك وتعالى في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نعم الطفل ونعم هذا الصبي الذي ينطق بهذه العظمة وبهذه الأصول وبهذه الأسس، طفل صغير وصبي صغير يؤسس مجتمع، أنطقه الله بهذه الألفاظ العظيمة. قال إيه؟ إني عبد الله، يعني اعترف بماهيته وبحقيقته، لا هو بالجبار ولا هو بذلك الفرعون الذي تكلمنا على بعض معالمه في درس العقيدة، ولا هو بقارون صاحب المال، قال إنما أوتيت على علم عندي، ولكن ذلك، ولا هو بالإمبراطور، ولكن ذلك إيه؟ ذلك العبد. قال إني عبد الله، شوفوا انظروا ربط العقيدة بالعبادة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وكان كذلك وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي، ولم إيه؟ ولم يجعلني جبارا شقيا. الله أكبر. انظروا كتاب الله يا جماعة، لذة وحلاوة وبيان ما بعده بيان. كل آية تقرأ تقول لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكان كافيا حجة على الأمة. كل آية يقرأها المسلم يقول لو لم ينزل في القرآن إلا هذا لكان كافيا حجة على إيه؟ على الأمة، لوضوحه ولبيانه ولما يحمله من المعاني العظيمة الغزيرة. هذا عيسى عليه الصلاة والسلام يصرح بأنه من المأمورين بالصلاة، وأوصاه الله تبارك وتعالى بالصلاة. وعبد من عباد الله الصالحين طار ذكره وشاع صيته ووصف بالحكمة وبالعلم، وهو ذلك العبد الصالح لواه لقمان. يذكر من مصاياه في كتاب الله، وقد ذكره الله ذكر الله ذلك لعظم هذه الوصايا ولمطابقتها لمراد الله، وأنزلها الله قرآنا يتلى ويقرأ ويسمع له على المسامع. يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الوصية ماذا تحمل؟ هذه الوصية من هذا الإمام الذي ارتضى الله تبارك وتعالى ذكره بهذه الوصايا تحمل ماذا؟ تحمل الأمر بالصلاة، وأن الصلاة كانت في عهد لقمان، وأنها من أهم الأمور التي حملها لقمان إلى ابنه وصية وتأكيدا لما ينبغي أن يقوم به الابن. فإن الآن الآباء من أبنائهم في أمرهم بالصلاة، والجماعة الشباب يزعلون من الكلام في الصلاة، يا بني والله إنك لتجهل الصلاة أكثر الجهل، استمع للصلاة ولما جاء في الصلاة من خير وبركة. المهم هذا الإمام العظيم يعلم ابنه ويأمره بماذا؟ يأمره بالصلاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. أين الآباء من أبنائهم؟ من منا الآن أو سجلنا تاريخ الأموات الذين نحملهم صباح مساء إلى مقابرهم أنه جمع ابنه أو ابنته وأمر الجميع بالصلاة عند مفارقته للحياة، كما فعل إبراهيم، كما فعل يعقوب لما جمع أبناءه ووصاهم به بما وصاهم به من أهم العقيدة. ومن جمع أبناءه ووصاهم بما وصى به لقمان وقال لأبنائه يا أبنائي أقيموا الصلاة بعد مماتي وبعد وفاتي، أو جمعهم حتى في حياته وعلمهم الصلاة. لا والله ما سمعنا بهذا، وإنما نسمع عنهم ونراهم يجتمعون على التمثيليات الخليعة التي تعرض في ذلك الجهاز الفاسد الذي أفسد الحرث والنسل. مع الأسف يجتمعون في كل يوم الساعات الطوال على ذلك، ولكن لا يجتمعون على كتاب الله ولا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا على الأمر بالمعروف ولا على النهي عن المنكر، كما جمع هذا العبد الصالح أبناءه وألقى فيهم هذه الخطبة العظيمة التي سجلها الله تبارك وتعالى في كتابه وأصبحت قرآنا يتلى. فإذا هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على إيه؟ على أن الصلاة كانت على الأمم الذين قبلنا وكانوا مهتمين بها. ولهذا أيضا هرقل إذا كنتم تذكرون في الحديث الذي مر معنا في صحيح البخاري لما سأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا قال له القائل؟ قال كان يأمرنا بالصلاة، يعني من الأشياء التي اقتنع هرقل بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قرأها في الكتب السابقة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة وأن هذا الأمر وهذه العبادة وهذه الصفات لا يأمر بها إلا نبي. فهرقل من الأدلة التي قامت عنده على نبوة ابن عبد الله إمام المتقين صلى الله عليه وسلم منها أنه كان يأمرنا بالصلاة. فإذا الأمم السابقة كما ذكر الله في سورة البينة التي قرأنا عليكم وكذلك في الآية الأخرى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. هذا لما؟ للنقباء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية من بني إسرائيل. وكذلك أمره تبارك وتعالى في سورة البقرة لبني إسرائيل بالصلاة دلالة على أنها معروفة وموجودة في كتبهم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واركعوا مع الراكعين، هذا لبني إسرائيل. فمعناها أن هذا أمر معروف في التوراة وفي الإنجيل وفي الكتب السابقة، وقد سمعتم أن الأنبياء كانوا من الذين فرضت عليهم الصلاة، داود عليه الصلاة والسلام لما أخطأ في قضية الحكم، وتركوا القصة الملفقة والتي مع الأسف يرويها الكثير من المفسرين في كتبهم ويرويها حتى بعض المحدثين غفر الله لهم، وهي قصة باطلة لا ينبغي أن تروى في كتب العلم ولا في كتب الحديث، ولكن نحن نأخذ القرآن عليه على ظاهره. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفينيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال الله له فغفرنا له ذلك. والله تبارك وتعالى الكريم الرحيم الحليم الذي يغفر له للمخطئين وللعصاة ولا سيما لأقربائه وأحبابه وعباده المقربين من مثله مثل داود. ولهذا نبينا وحبيبنا وسيدنا وشريفنا وكريمنا كان يقول في سجوده في سجدة التلاوة إيش كان يقول؟ قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. الشاهد عندنا أن داود عليه الصلاة والسلام كان صاحب صلاة وكان يصلي. زكريا فين وجده؟ في المحراب يصلي ولا لا؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وجدوه في الكانتينة ولا في الخمارة ولا ايه ولا في المقهى، مقهى الزهور ولا مقهى الكدة ولا كدة؟ لا، وجدوه اين؟ قائما يصلي في المحراب. هنيئا لكم يا انبياء الله ويا رسول الله ويا عباد الله الصالحين، هذه الأمة تعيش في تيه وفي ضياع، ضيعت نفسها بنفسها، تضيع أوقاتها في المقاهي وفي الملاهي وفي الأشرطة الباطلة الفاسدة المائعة التي لا ينبغي، والتي يجب على المسلم الذي يعقل عن الله وعن رسوله أن ينزه بصره وسمعه عنه. وإخواننا أصحاب العواطف الذين ينساقون مع كل عاطفة، والذين يرغبون ويتكلمون بالجهاد في سبيل الله ويعجبون به، لا يستطيعون جهاد أنفسهم وأن يرجعوا أنفسهم إلى دراسة كتاب الله وإلى دراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى ارتضاء مجالس الخير وتعمير المساجد وتعمير بيوت القرآن وتعمير بيوت الخير، لا هم ولا أبناؤهم ولا بناتهم ولا نساؤهم، الكل مثل الحيوان، بل الحيوان بالله أشرف منه. أين وجد إمام الأنبياء من إمام أئمة الأنبياء وهو نبي الله زكريا؟ فين تجد؟ في المحراب، مكانه هو المسجد يصلي، واقف عبد لله، ما وجد في مكان آخر، مكان مشهور سيقمر. نعم، تلعبه هذه الأمور التي أشاهدها ولا أعرف أسماءها، برأنا الله من ذلك، أمر في الأزقة وأرى أشياء لا أعرف أسماءها بالله عليك، أشياء يلعبون بإيديهم هكذا في بعض ما أعرف النطق بها، كفاني الله ذلك الشر. لا يا عبث، عبث بالوقت زائد. نحن نشتكي إلى الله من قلة الأوقات لقراءة كتاب الله، وهؤلاء عندهم من الوقت بالقفاف وبالشواريات، ونحن نشتكي من قلة الوقت، نبغي نقرأ القرآن ترتيب لقراءة كتاب الله ما نجد وقت لذلك، وهؤلاء الأوقات بالتلالس أرمي حال رملة سحرة. المهم، ونبي الله سليمان أيضا لما فاتت صلاة العصر بسبب نظره إليه إلى خيوله التي مسح بالسوق والأناق، بعد ذلك ضرب عراقبها تكفيرا عما فعل. فلهذا استقصاء واستقراء القرآن تجد أن الصلاة اعتنى الله سبحانه وتعالى بذكرها وذكرها على ألسنة خياره وأحبابه وعباده الصالحين، وهم وهم الأنبياء، فطارة يذكرهم بالجملة كما ذكرنا في الآيات السابقة، وطارة يذكرهم بالفرد، وكل واحد منهم يترك يذكر الصلاة وأنها منه مما فرضت عليه. أن إمامنا وسيدنا وحبيبنا والذي سنذكر اعتناءه بأقواله وأفعاله وتقريراته في الصلاة، فكان هو المثل الأعلى في هذا الموضوع. بعد إقامته لركائز العقائد في مكة المكرمة، نرجو الله تبارك وتعالى أن يحفظها وأن يطهرها من كل رجس، وأن يطهر بلاد المسلمين من كل رجس ونجس. فبعد أن ركز العقيدة وأفهم قريش التي كانت تفهم وكانت تصف بالذكاء الخارق، وخصوصا الأساطين الذين كانوا في مكة، ولكن طبع الله على قلوبهم فأصمهم وأعمى أبصارهم، بعد ذلك ناده الحق وأرسل له عبده الذي هو إمام الملائكة وسيدهم والمذكور في كتاب الله بالتخين والتعظيم، فأصعده إلى سمائه وفرض عليه هذه الفريضة العظمى، وهي إيه؟ وهي فريضة الصلاة. ولم يكتفي تبارك وتعالى بذلك، بل أرسل عبده وخادمه الذي هو إيه؟ جبريل لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام. فلم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة من عنده، ولكن تعلم من أستاذه جبريل الذي صلى به الصلوات الخمس، وقال له هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك، كما في الترمذي وغيره في الأسانيد التي تبلغ الحسن. وقد ذكر الترمذي رضي الله عنه في جامعه على ذلك شواهد. الشاهد أن الصلاة عناية الله بها كبرى، فلم توكل لنبي مقرب ولا لملك مقرب، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، فاعتنى الله بها العناية الكبرى، فأرسل جبريل الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة وصفات الصلاة، فهي صفات الصلاة متلقات مباشرة منه من جبريل، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ فيها كما بلغه جبريل وكما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلهذا هذه عناية. فلماذا لا يشارك المسلمون في الاعتناء وفي العناية بصلاتهم ويضعونها في آخر الأمر وفي آخر المطاف؟ وسنبين ذلك في حينه إن شاء الله. فلهذا تعظيم الصلاة وتعظيم القدر لا يحتاج إلى علم وإلى تتبع للنصوص القرآنية وللنصوص النبوية ولعناية السلف بهذا الأمر العظيم. إذن هذا من إيه؟ من علاقة الصلاة بالمؤمنين، وفي مقدمة ماذا؟ الأنبياء الصالحين. لو عرضنا قراءة القرآن لنأخذ منه صفات المؤمنين للصلاة لوجدنا هناك آيات كثيرات. نبدأ على سبيل التقريب والمثال والصرد فقط بأول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إذن أين صفة المؤمنين؟ وهو إقامة الصلاة. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن إيه؟ البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وبعدين إيه؟ وأقام الصلاة. لاحظتم ولا لا؟ إذا ما هو البر؟ من البر إقامة الصلاة. أين أصحاب البر؟ أين جماعة البر؟ أين الذين يدعون إلى البر؟ فهذا هو البر. البر نسمع جماعة البر والإحسان، ولكن تجدهم تاركين للصلاة ولا صلاة عندهم. وين هم مع البر؟ البر في وادهم إيه؟ الله تبارك وتعالى هنا حدد البررة وأهل البر في هذه الآية، فذكر ركائز البر وأركان البر. وهكذا نستمر كثيرا في صرد الآيات القرآنية التي جعل الله تبارك وتعالى الصلاة فيها من صفاته، من صفة المؤمنين، وهي كثيرة جدا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بعدين إيه؟ الذين يقيمون إيه؟ يقيمون الصلاة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون إيه؟ عن المنكر. بعدين إيه؟ ويقيمون الصلاة. كم من الآية تريد؟ وهي من صفات المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وانت رايحك بالآية كلها إما بناء أمر للرسول وبناء أمر لأمته وبناء أن تذكر أنها من مناقب ومن صفات المؤمنين لا تنفك عنهم أبدا. ولهذا قال في سورة أيضا في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وبعدين إيه؟ إلا المصلين. شفتوا كيف؟ انظروا كيف الصلاة دواء نافع ينجي المؤمن من كل شر. دواء ناجع إلا المصلين. وبالمقابل نجد أيضا صلاة المنافقين مذكورة في القرآن وأن الله تبارك وتعالى وصفهم بأوصاف خبيثة وخبيثة جدا لا أعلى من هذه الأوصاف. إيش يقول الله تعالى في المنافقين؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لاحظوا هو من هو انت عاد ما جاك التسجيل وهذا التاهيل للصلاة هو قاعد ياك بحيلة قاعد بيطيح بس كدي لي شي شمسل هادي جي باش تشدو هذا تيصلي هذا تيلعب. والشرقيين تيبدا يشوف الساعة يعني إلا ما شافش فيها يشوف فيها 60 مرة وهو واقف تينتظر الإمام وقتاش يقول الله أكبر. والغطرة تيقدو الغطرة إذا كان عنده شي غطرة تيبدا يقدها. والمغاربة تبدا يقد جلابة أحيانا واش أنت قاعد تتصل ولا قاعد تتلعب. أما الصلاة يعني أنا أحيانا ما تنقول دعاء الاستفتاح والله العظيم ما تنقول دعاء الاستفتاح تتلقى هو كمل جوج ركعات تنقول واه كيف دار هذا. دعاء الاستفتاح الذي هو أقصر الأدعية سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك تلقى هو الدار كعشين ومشى بارك الله عليك. وعلاش قاعد خمسة للجامعة زي الدير إذا كنت هذا شكلك ولا تريد الصلاة لماذا أتي تاي المسجد؟ ما أتى بك يعني ما أحد جبرك ما أحد عمل لك سلاح وقال لك لا بدأ تدخل الجامع. الدخول اختياري والصلاة اختيارية. ايوا الاخرين والجماعة الاخرين اللي تيجمعوا الصلوات حتى الليل كلها تيقول لك راه تيخدم وراه داك الطين ما يمكنش يصلي به. ولا الاخر اللي جاي يقول لك يا الله يعفو علينا راه حنا في الحانوت ما يمكنناش. ولا الاخر اللي في المدرسة ولا مدير ولا شي حاجة ولا موظف تيقول لك الله يعفو علينا. هذو كلهم هما اللي تيذكرهم يعني فاش ما شفتوا هاد النوعية غتسقوا لهم هاد الآية. وإذا قاموا ايه الصلاة قاموا كسالى يلي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق. يرقب الشمس إذا كانت بنقر الشيطان قام فنقرها نقرا يعني نقر الغرب. وما هذا سبحان ربي العظيم يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم تكلم قبل 14 سنة 1400 سنة وتجد كلامه صلى الله عليه وسلم يطبق على هذا الوقت الحاضر سبحان الله. ايوه والخرين والأئمة ومن يخليك لا تقرأ الفاتحة في الصف ركعة الخرين أش نديروا أش مشاكل في الصلاة لا تعدوا ولا تحصى كلها رجع على هذه الآية. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه؟ قاموا كسالى. كاين أنا اللي تنشوف دروك تيسجد قبل الإمام وخا داك الإمام غير قديم ديالي تتقول أنتم ومع ذلك هذاك ما ربيش حتى بداك الإمام لينا هو ما يسوى حتى شعانا عندنا حنايا هو تيسبقوا يسجدوا لا يركع يعني تقيل تقالت عليه الصلاة يعني وخا الإمام ما تيداش حتى ثلاثة السبعات هو جاته ثقيلة. ولهذا كل ما صلى إمام أحيانا في بعض المساجد لا أنا في الشرق مع الأسف يعني إلا صلى وقرأ غير شوية رتل شوية القراءة وشوية الركوع وشوية السجود كل المصلين يقومون في وجهه بدون استثناء إلا ما شاء الله وجربوا كل المصلين يقومون في وجهه لأن بغاوا بالصفة نتاعته. وإذا قاموا إيه إلى الصلاة قاموا كسلاء أريحنا أن الصلاة درا مشغول الناس بيرسوا حوانتهم بيديروا واش حنا مسالين بنديروا في الصلاة ربع ساعة وكثيرة وصلة الصبح وصلة العشاء وصلة كذا ودخل النواحي الاجتماعية وتطبق هذه الآيات تلقاها تطبق تقريبا إلى ما كنش في مبالغة تطبق 97.5% يبقى ذاك النصيص نتاع الاحتمال نتاع الطائفة المنصورة أما الباقي 7 يعني 99.5% كل المجتمعات الإسلامية في الشرق وفي الغرب ينطبق على هذه الآية. أنا تنقول علاش لأن على صدقهم يعني أنا ماشي تنقول إن هكذا صفة المنافق هذا تسمى نفاق عملي خمش نفاق اعتقادي قبل ما يكونش نفاق وهذا نرى لا يكون نفاق عملي إن هذا عمل المنافقين لأن الصلاة نسأ به إن شاء الله هي إتقان قربة ما أنت جالس تجمل على ربك ربك شيء من عنك ولكن شوف أنت هل أنت تقمت نفسك أو أنت تقيم وقال الله تعالى محتاج إلى ركوعي كل سجود كل قيام كل إيه. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والآية الأخرى اللي في صفة المنافقين اللي في هذه سورة التوبة ولا يأتون الصلاة إليه إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ما فيه نشاط ما فيه محبة ما فيه رغبة لهذا لأنه نتيجة ذلك صفة الصلاة هذا ما هو كلام ولكن النتيجة العملية التي تبين هذه الآية نعمها الصلاة لأن الصلاة قيام الواحد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخليه في الركعة الأولى ويمشي حتى البقيع وترجع تلقى بقي في الركعة الأولى وفين هذا فين تمشي للبقيع وفين المسجد النبوي وفين البقيع وفين هذا يخليك حتى تطض اللوضة ايوا البقيع تدخل للبقيع وتجي تلقى بقي في الركعة مستحيل هذه أن تحدث في العالم كله. يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة ويزيد للنساء ويزيد لآل عمران ويقول حذيفة لقد آمنت بسع شوف شحال وفين قرأت النبي وفين قرأت هذا الدراما اللي تسمعوا الآن أين قراءة رسول الله من هؤلاء سورة البقرة والنساء وآل عمران يعني شوف شحال 10 الحزاب كلها ماشي أكثر كاع إلى نحن من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنبين ذلك إن شاء الله في محله ولكن الذي يهمنا الآن أن صلاة المنافقين هي الحاصلة الآن والموجودة التي ذكر الله سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. الله المستعان عاد يعني بخف يعني ربما طال المجلس بعد الشيء وهي علاقة الصلاة بالكفار والمشركين ايش موقف المشركين والكفار من الصلاة الذي الآيات اللي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الله تعالى قال منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فمفهوم الآية ما معناها؟ أن الذي لا يصلي فهو إيه؟ وهذا بهذه الآية أخذ الإمام البخاري كما سيأتي إن شاء الله، فبوب في صحيحه على تكفير تارك الصلاة وأنه إيه؟ وأنه من المشركين بدليل هذه الآية. ولا لا؟ الآية واضحة مفهومها أن الذي لا يصلي فيه فهو من المشركين. الأسئلة التي توجه للكفر غدا يوم القيامة، ما سلككم إيه؟ واسمهم الله تعالى مجرمين، كل نفس بما كتبته رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات، بعدين إيه؟ يتساءلون عن من؟ عن المجرمين. المجرمين يعني شوفوا، يعني كل من لا يصل إيش نسميه؟ من إيه؟ أيرضى أحد أن ناديه باسم المجرم؟ يا مجرم، يا كافر، يا مشرك، يا هذه ألفاظ قرآنية، احنا لا نجحف أحد ولا نصلط لساننا على أحد، ولكن ننطق كما نطق إيه؟ كما نطق الله. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عمن؟ عن إيه؟ المجرمين. هو شحال كاين دروك على بغيتي تحسب وتخلي شحال دروك جبتي القمح ودخلت الشعير شحال خصك باش ندي ولي شحال خصك من غربال وشحال خصك من ايه من نكايه وشحال خصك من عاد نقي دوك الحبيبات اللي نيا دخلتو الحبيبات اللي دخلتو بداك الدشيشه كلها فين بغيتي تولي ما تصلح لا المخاله ولا الدجاج ولا حتى حاجه ما تصلح كي مسماها اللي بغا نغوثا ونيه تغوثا الشيء سبحان الله العظيم. يتسألون عن من؟ عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ قالوا ايه؟ قالوا لم نكن من المصلين. الله المستعان. والخبيث ابو جهل لما ذكر الله تبارك وتعالى قصته في سورة ايه؟ سورة اقرا، ايش قال الله تبارك وتعالى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى. يا شفتوا كيف؟ فلهذا كل من يتعرض لمسلم أو لمسلمة أو للمسلمين أو لمجتمع أو لأي أحد أن يمنعه من الصلاة فهو داخل في هذه الآية، سواء بأي طريق وبأي وسيلة من الوسائل، إن صده عن الصلاة بأي طريق من الطرق المستعملة فهو داخل إيه؟ داخل الفتاه. فمن منع ابنه فهو داخل ايه؟ في هذه الآية. ومن منع مدرسته فهو داخل في هذه الآية. ومن منع رعيته فهو داخل في هذه الآية. ومن منع زوجه فهو داخل في هذه الآية. فكل من منع المسلم او المسلمين او المجتمع الاسلامي او ضيق عليهم او فعل اي وسيلة من الوسائل التي تمنع بها الصلاة فهو داخل في هذه الآية، كان من كان، لا فرق بين زيد ولا بين عمر. فرأيت ايه؟ الذي ينهى عبدا اذا صلى. شكون هذا؟ ابو جهل. فاذا اباء جهل فما اكثرهم في كل وقت، اباء جهل فما اكثرهم في كل وقت، الذين ينهون ايه؟ عن الصلاة. يعني كثير مع الأسف من الآباء يمنعون أبنائهم من الصلاة، الله المستعان. يعني كثير من الأمهات يمنعون بناتهم من الصلاة، نسمع هذا ونستفتي كثيرا. فلماذا؟ ونسمع كثير من القائمين على بعض المؤسسات يمنعون العمال من الصلاة، وكثير من القائمين على بعض الأعمال التجارية يمنعون الناس من الصلاة، فهم داخلون ولا محالة في هذه الآية وفي غيرها. أيضا صفة الكافر وصفة المشرك هو النهي عن الصلاة، وصفة الكافر وصفة المشرك هو ترك الصلاة كما سنبين على لسان إمام المتقين وقائد الغر المحجلين فداء أبي وأمي ونسي ومالي. أرى الآية أخرى أيضا اللي في سورة القيامة، أشياء الآية فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وليضا في أبي جهل لعنة الله عليه. فأنا الذي أريد أنكم تربطون الآيات القرآنية الواردة في الصلاة بأصنافها، لأن هذا هو المطلوب والمقصود، حتى تتميز لأن هذا تصنيف للآيات. ايوه بعدين نرجع الى الايات الاخرى. فخلف من بعدين ايه؟ خلف اضاع وزبعد. ما ذكر الله الصنف الطيب، ذكر ايه؟ الصنف ايه؟ الخبيث. فخلف من بعدين خلف اضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف ايه؟ القول غيا. ونرجع الى ايه؟ الى ويلون ايه؟ ويلون ايه؟ لا ارأيت الذي لا ارأيت ايه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعامه المسكين فويل للمصلين. يقول الحافظ ابن كثير بعدما ذكر هذه الآية رحمة الله عليه وأسكنه وأسكن إخوانه وأسكننا والسامعين جميعا في جنة النعيم، قال بعدما ذكر الخلاف في المقصود بالآية، قال كل أحد له نصيبه في هذه الآية. فإن ذكرنا أن المعنى هم الكفار فنحن شابهنا الكفار في بعض الأمور، وإن ذكرنا أن المقصود بها المنافقين فقد شابهنا المنافقين، وإن قلنا على القصد الذين يؤخرونها عن وقتها ويخرجونها فلنا نصيب من ذلك، وإن قلنا أنهم الذين لا يؤتون بركوعها وبسجودها على الوجه الأكمل فلنا نصيب من ذلك. فعلى كل حال كل من أخل بالصلاة في وقتها أو في صفاتها أو في أدائها فله نصيب من هذه الآية. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن هذه الصفات الكفر، لأن المسلم لا يمكن أن لا يصلي، كما سنأتي ونبين على ذلك اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الصلاة. فلهذا يعني أنا حاولت أنني أبين تصنيف الآيات القرآنية على هذا الشكل حتى يعرف الإخوة اهتمام رب العالمين بهذا الموضوع الذي هو إيه؟ الذي هو الصلاة. وفي الحلقة المقبلة أطار الله لنا في الحياة سنبين إن شاء الله اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.